شخص ثمين جدا يعوق الحركة السلسة يمنع الزيادة لمنع الزيادة والسمنة المفرطة. الصحيح جواز إجراء هذه العملية إذا غلب على ظنه السلامة بها.